بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يشدخ رأسه نص الحديث، وأما الرجل الذي رأيته يشدخ رأسه بالحجارة فرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ليست على ترك نافلة. رفضه يعني لم يعمل به في الطاعة والمتابعة. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال ابن كثير: هذا تنبيه من الأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلن يأمر من دونه بطريق الأولى، فلن يأمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. نهى الله عن طاعة الكفار والمنافقين. المنافقون يكتبون نفاقهم، إنما يعرف النفاق بخصال ذكرت في الكتاب والسنة. إذا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. فمن وجدت فيه نفاقا أكبر أو أصغر وأظهر ذلك فلتحذر من طاعته، وليس من هذا إجابة من طلب الإعانة على حق، لأن هذا باب آخر. إنما لا يطاع طاعة مطلقة ولا طاعة في معصية الله. الطاعة المطلقة أن يدخل في طاعتهم وأن يقول له سأطيعكم في بعض الأمر أو في أبواب بعينها، أن يكون مطيعا لهم، وكذلك أن يطيعهم في معصية الله أو في كفر أو نفاق، نعوذ بالله من ذلك. فالله بعلمه وحكمته منع من طاعة الكافرين والمنافقين، لأن ذلك أن هذه الطاعة موالاة لهم. وإن كانت كما سيأتي إن شاء الله، إن كانت طاعة في الكفر كانت كفرة، وإن كانت في المعصية مع اعتقادي أنها معصية كانت معصية، وإن كانت في إجابة لحق فهي ليست من الموالاة أصلا. إذا نهي عن طاعتهم واتباعهم فماذا يتبع؟ يتبع الوحي، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، فهو خبير بالنيات والمقاصد وخبير بالأعمال والأقوال. قد يترتب على ذلك، على ترك طاعتهم، ضرر وأذى ما العلاج. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالتوكل على الله في دفع أذاهم دون طاعتهم، لا تكون طاعتهم بغير إكراه أبدا نجاة من أذاهم، فسيستمر الأذى ولكن يدفع بالتوكل على الله. وقال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نفس الأمر يتكرر، نفس المذكور في سورة الإسراء هو المذكور في هذه الآية، وإن كان يبين الأمر بألفاظ يعني مختلفة. أعني أن الله أمره باتباع الشريعة المنزلة من أمر الله عز وجل مثل اتبع ما يوحى إليك من ربك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ونهاه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كل من لم يدخل في هذا الدين وكل جاهل بالوحي المنزل من عند الله فإنه من الذين لا يعلمون، فهم يتبعون الهوى لا يتبعون إلا الظن في باب التصورات والأفهام، وإلا الهوى في باب المقاصد والإرادات، فهم بين الضلال في التصور والفهم وبين الغي في الإرادة والقصد. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كما قال عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لابد من أن نتبع الوحي، هذا طريق وهذا طريق، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الوحي إن هو إلا وحي يوحى، الضلال فساد التصور، الغي فساد الإرادة. من أين أحدث؟ من اتباعهم في أهوائهم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لا فائدة ترجى من اتباعهم. من يظن أنه باتباع أهواء الكافرين والمنافقين والجهال أنه سوف يغنى عنه من دنياه أو أخراه شيء فهو لا يعرف حقيقة الأمر. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وبين عاقبة من يتبع أهل الكتاب وأنهم لا يرضون إلا بالكفر الصراح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن لو اتبعت بعض أهوائهم لن يرضوا حتى تتبع ملتهم تماما. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالذي جاء من العلم جاءه من العلم هو الوحي، والمحذر منه اتباع الهوى الذي هو في سبيل في باب الإرادة والقصد. وسمى الوحي علما لأنه على حقيقة من أمره وعلى تصور الصحيح. وقال مبينا عاقبة من اتبعهم أنه يفقد ولاية الله. من اتبع أهواءهم ليس له من الله ولي ولا نصير. وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. والآيات في هذا كثيرة معلومة في كتاب الله، والأحاديث في التحذير من متابعة أهل الكتاب متواترة، بلغت حد التواتر فعلا. نصوص القرآن كثيرة جدا في هذا الباب في التحذير من الطاعة والمتابعة، والأحاديث كذلك. فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أي فمن غيرهم؟ هذا على سبيل الذم لمن اتبعهم وإن كان خبرا عن وقوع ذلك، مع ذم من فعلها. فالوقوع أمر كوني والذم أمر شرعي. وهذا الحديث من معجزات النبوة قد وقع في زماننا وقبل زماننا، تحقيق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا لا نرى عجبا أن نسمع ونقرأ من يدعو لطاعة أهل الكفر شرقا وغربا ويزين للمسلمين اتباعهم في القليل والكثير والكفر والفسوق والعصيان والمظهر وجوهر، ويصرح أن لا تقدم للعرب وللمسلمين إلا بأخذ ما هم عليه كله، لا لا يترك منه شيء. يعني يقولوا ما ينفعش ناخد العلوم المعاصرة بس، لازم ناخد الأداب والعادات والتقاليد، لازم ناخد الفنون، لازم ناخد الإبداع، لازم ناخد القيم. ويصرحون في هذا والكتابات، يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل أن أن أن أن يخمد من يكتبونها. قال أن أقول فصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن طاعتهم في الكفر كفر وفي المعصية معصية مع اعتقادي أنها معصية وذنب. طب ليه القيد ده؟ مع اعتقادي أنها معصية وذنب، إن لو اعتقد أنها حلال إذا استحل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل. ده ظاهر الحديث مع الآية: ألم يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. يبقى ألم اتبعتموهم على أن أحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. في فرق بين الاتباع على التبديل، ده ظاهر الحديث. قال فاتبعتموهم، اتبعوهم على أنهم إيه؟ حرموا ما أحل الله، أحلوا ما حرم الله. إذن اتبعوهم ورأوا أن الأحبار والرهبان دي حقيقة، إن ده اعتقاد عامة اليهود والنصارى، أن الأحبار والرهبان لهم أن يحرموا ويحللوا. إلى الآن يستبيح النصارى الخنزير ويعظمون الأحد دون السبت، وعندهم أن لا نسخ ويستنكرون النسخ، ويرون التوراة بين أيديهم تثبت وجوب تعظيم السبت وتحرم الخنزير، وتركوا ذلك كله. لماذا؟ بقرارات المجامع. إذا كانوا قد تركوا التوحيد الذي على ألسنة الأنبياء لأجل قرارات المجامع، نقرر في المجمع الفلاني إباحة الخنزير، كما قرر قبل ذلك التثليث، كما قرر قبل ذلك إلغاء أناجيل واعتماد أناجيل. مش إن هي زي ما البعض يفتكر مثلا كده بنقشات علمية، ده بيغيروا فعليا ويتركوا الكتب المنزلة في اعتقادهم ويلتزموا بغيرها. لا، أنا قلت التوراة تحرم الخنزير. إذا كنت قلت غير ذلك فأنا أقول أن الموجود في التوراة إلى الآن، واليهود لا يزالون يلتزمون، قد يحرمون الخنزير، التوراة تحرم الخنزير. ولكن في القرن أظن الرابع ميلادي صدر يعني قرار أحد المجامع بإباحة الخنزير للنصارى، فهم يأكلونه إلى الآن، وأكثر اللحوم انتشارا والشحوم في أوروبا وفي العالم بسبب يعني استباحتهم. عشان بس المقصود ايه؟ ان هم يعلمون ذلك، عارفين ان ده كان حرام، كان التوراة حرمته والمجمع الفلاني حله، ويقولوا احنا على ما قرره المجمع الفلاني. يتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر قد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، يعني حتى وإما قالوش دول يعني أرباب آلهة نعبدهم من دون الله، ما قالوش كده، لكن اتبعوهم على التبديل مع علمهم. فكل يعني فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا، فكان من اتبع ذلك، من اتبع غيره في هذا الضلال كان مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا، هي كده في الأصل، والظاهر عندي أنه حصل تحريف. أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوه في معصية الله. معنا ولا مش معنا؟ بس لا، ما ينفعش تحط الكتاب من النسخ كلها كده، لكن الظاهر ما تمشي. لا، الكلام لا يستقيم. الكلام ابن تيميه هو انا عارف، هو ده اللي موجود في كتاب في الفتاوى، بس النسخه كلها كده، يمكن غلط منه هو عشان كده فضلت، يعني مش شرط يكون نساخ. ما ده انا اللي عامله ومكتوب تحت ايه؟ خلاف الاصل. انا في بعض الحاجات، لكن هي لازم تكون تحليل الحلال اعتقادهم ثابت، عشان كده هيقول لهم ما اتبعوش في التبديل، لكنهم اطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي. هؤلاء لهم حكم وامثالهم من اهل الذنوب. القضية دي قضية تنسف فكر التكفير والفكر جماعة التكفير وامثالها، لانهم بيكفروا الناس على ايه؟ على اتباع الحكام وطاعة الحكام. طب اذا كان المسلمين ما فيش حد منهم بيعتقد ان الحكام لهم ان يحرموا ويحللوا، ولا يقبلون ذلك، ولا في حاكم يقدر يقول انا بحرم وحلل، ولا اعتى الليبراليين والعلمانيين. ده كان المناقشات اللي تمت في المرة الاولى والثانية في الدستور، كانت المسألة دي اول ما نحطها ما حدش يقدر يقول انه انت عايزين نحرم ما احل الله ونحلل ما حرم، يقولوا اعوذ بالله. احنا كده حتى اعتاهم اللي فعلا بيحرم ما احل الله ويستبيح كذلك، لكن ما يقدرش يقرر القاعدة دي أبدا ولا يقبلها، ولا عالم ولا رئيس ولا ملك يستطيع أن يقول ذلك. يبقى نكفر الناس ليه بقى؟ ولا حتى النصارى والله، ولا حتى قدروا أن هم يقولوا أن احنا عايزين نحرم ما أحل الله. إيه ده؟ طب وماله؟ ده موضوع، ده ايه اللي بتقوله ده؟ واحد دلوقتي هو معتقد ان ده مما شرعه الله. انت فاهم بنقرا ايه؟ احنا بنقول دلوقتي ان الناس المتبعين دول مين؟ المشركين اللي اتبعوهم على التبديل وهم يعلمون انهم بدلوا. واحد بيقول لك لا يا عم، ده الايه تدل على جواز ذلك، ان ده قسط وبر. واخد بالك؟ اذا كان هو ما فاهم الايه غلط، متأول غلط، لكن ما يقدرش يقول انا زي ما النصارى بيقولوا في احبارهم ورهبانهم، احنا عارفين ان مجمع نيقية هو اللي قرر ان المسيح اله. حلو كده؟ هم عارفين كده. اسأل اي واحد مسيحي كده قول له مسيحي تنفع، ما هو منتسب للمسيح يعني. ممكن منتسب له يعني، وان كانت نسبة باطلة زي لوطي، هو بيتبع سيدنا لوط ولا كفر بسيدنا لوط؟ مش كده؟ ماشي. اسألهم كده وقول لهم قانون الإيمان المسيحي الذي لا يصير المسيحي مسيحيا عندكم إلا به، مقرر فين؟ في الإنجيل؟ هيقول لك في مجمع نيقية الأول سنة 300 ومش عارف وكام، 325، حاجة مقررة. الأناجيل الأربعة قررت فين؟ في مجمع نيقية الأول. التثليث فين؟ برضو في هذا. تحريم الخنزير، تحليل الخنزير في مجمع تاني. الكلام ده كله في المجامع، هم عندهم عشان كده اسمها الدولة الدينية، اللي هي مين بيحرم فيها ويحلل، مين بيشرع؟ الأحبار والرهبان. هذه هي الدولة الدينية، سلطان إلهي تحكم بالسلطان الإلهي، ان البشر هم اللي بيقرروا هذه الأمور. فاحنا قالوا لهم والله بدل الأحبار والرهبان نبقى احنا، عشان كده ديمقراطية. ما عندهمش هم ايه حاجة تانية، ان في وحي يحكمنا جميعا، الحاكم والمحكوم، العالم والجاهل. ما فيش عالم يقدر يقول احنا لغينا الآية دي، هم ما زالوا بيطالبوا المسلمين بالحكاية دي، يقول لهم ما تشوفوا الآيات اللي في القرآن اللي بتقول بالكراهية وبتأمر بالقتال، شوفوا لكم حل فيها، يعملوا مؤتمرات تلغوها. هم متصورين كده، ما هم بيعملوا كده، ما هو بيعملوا كده، هم جواز الامر ده عندهم، احنا عندنا بالذات هنضحك، انتوا ايه بتقولوا ايه، انتوا حصل لكم حاجه؟ ما عندنا الامر ده قطعا واقينا مش عند حد من المسلمين. اللي يعتقد كده ما بقاش مسلم، اللي يعتقد المسلمين ممكن يعملوا مؤتمر يلغوا فيه حديث ما بقاش مسلم. اقصى زندقه ممكنه ايه؟ اقصى زندقه بقول اهو انه يقول البخاري ومسلم من الحديث ضعيفة، الغوها لنا وشروها لنا من التراث، ده اللي أقصى ما يستطيعون. لكن إن حد يقول مثلا إن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن عايزين نلغيه، أو كلام ربنا وعايزين نلغيه أو نغيره أو نلغي حكمه أو سيبوه مكتوب بس هنخلفه، ما حدش يقول هيعصي الله. آه أنا غلطان إن أنا بعصي، بقى أصبح على ذنب. ها ازاي؟ اذا اتبعهم اهو بقى ده الثاني، ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا لكن اطاعهم في معصيه الله، فهذا له حكم اصحاب الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه الله، ما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. يقول شيخ الإسلام ثم ذلك المحرم للحلال أو المحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، لحم الحمر الأهلية وكل ذي نب من السباع عند المالكية ايه مكروهة، ماشي كده مش محرمة عندهم، ليس من حرام الا الاربع، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق او هلا لغير الله به. نقول فرج التي نكحت بنكاح المتعة أو بلا ولي، هو الراجح أنه هو إيه؟ بلا ولي، ده الراجح أنه هو محرم، فرج ده محرم ومقطوع باطل نكاح المتعة، نقطع بأنه إيه؟ محرم. لكن اللي عمل النكاح المتعة نخرجه من الملة، عشان كده ابن عباس كان بيجيز المتعة، بنقول ايه في ابن عباس؟ بنقول عنه ايه؟ رضي الله عنه، مش كده؟ والراجح انه رجع، بس الفترة اللي ما رجعش فيها مش يعرف من كلام ابن عباس؟ لا، ما هو ده ابن عباس ما كانش بلغ الناسخ، ماشي كده؟ خلاص استقر الامر، بس انا بتكلم على انه ممكن يكون في واحد يحرم الحلال ويحلل الحرام مجتهدا، اللي بيقول ابن تيمية اهو، اه ممكن يكون حاصل كده، لانه خفي عليه الحق في نفس الامر، وقد اتقى الله ما استطاع، ولما بيعرف الحق بيرجع له، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي اطاع به ربه، ولكن من علم ان هذا اخطا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا انا بتبع الامام الفلاني، انت عرفت الحديث، يقول لك لا انا بتبع الامام الفلاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، يقول له لا ما اعرفش انا جاهل، والعالم ده اكيد عارف الكلام ده واكيد عنده حاجه، هذا له نصيب من هذا الشرك، هو ما قالش له هذا الحكم لانه ما بيعتقدش ان العالم له ان هو يحرم ما احل الله، مش نوع الاولاني، بس هو بيتبعه على ما يعلم انه خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، معتقدا ان في حاجه خفيه اكيد هو عرفها انا مش عارفها، الغلو هو السبب في ذلك، فهذا الامر هو عارف انه خالف الرسول في هذا الحديث وفي هذا الامر، له نصيب من هذا الشرك. عشان كده ابن عباس قال لعروة لما قال له إن رسول الله أمر بالمتعة فقال وأبو بكر وعمر كان ينهاني عنها، فقال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون؟ قال أبو بكر وعمر. قال عروة أبو بكر وعمر أعلم منك برسول الله. شوف بقى الحتة المأخذة، لكن هو في الحقيقة ابن عباس ليه بيتوعد بنزول حجارة؟ عشان له إيه؟ مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو التاني معذور مجتهد أخطأ في درجة الاستدلال، يعني إن كلام أبو بكر وعمر هو اعتبره دال على سنة الرسول وإن لم يقل له نصا، وده خطأ منه جزما. أقول فهذا له نصيب من الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن تبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. وعلم أن من أخطر مظاهر الطاعة والمتابعة أن ينخرط الإنسان تحت رياستهم في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية والماسونية، ويبذل لها الولاء والحب والنصرة. اللي يقول لك الشيخ ياسر غير مذهبه، أنا عايز أعرف فين اللي غيرنا مذهبنا. وأنا قلت إن إحنا بنعمل أحزاب علمانية وماسونية وملحدة وتخالف شرع الله ويبذل الحب والنصرة، هو ده اللي بنقوله؟ عشان قلنا إن في أحزاب تقوم على مرجعية الشريعة من انضم إليها لم يكن مخالفا، ولا إن ده يكون حزبية مذمومة، ولا إن ده من الطاعة في الباطل، مع إن من العلماء من أجاز ذلك إذا كان ينهاهم عن الفساد أو يقلل الفساد. إذن يبذل لها الحب والولاء والنصرة متابعا على ذلك، متابع ومطيع على إيه؟ على العلمانية والاشتراكية والشيوعية والماسونية والقومية، القومية اللي هي بديل عن الدين. أما إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرضى أو كان يحب أن يقاتل رجل تحت راية قومه عشان يعضدوا بعض واخدين على بعض، عادتهم قريبة من بعض، يقوي بعضهم بعضا، يبقى خلي كل طائفة مع إيه؟ مع قوم قبيلة مع بعضها كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى راية الأنصار تكون مثلا لسعد بن عبادة، ولو كان ولما نزعها منه أعطاها لمين؟ لقيس بن سعد بن عبادة. وراية المهاجرين مع فلان مع مين كان في الفتح. المهم انه كان كل طائفة بتبقى ايه مع بعضها، في قومية تكون بدينا عن الدين يهدم الدين من اجلها، وفي قومية ليست معارضة للدين. فالجلوات الصليب اذا ده عرأس القائمة ده ينفع؟ عرأس القائمة؟ مش على رأسها ولا مفيش رأس في القائمة دي، لكن مترشح عليه نقول على راس القائمه على راسها، ما فيش على راسها ولا ما فيش راس ولا مش راس، عشان تبقى عارف يعني هو ضمنها وهو يقول نريد الشريعه. سمعتوش انت ولا ايه؟ بيقول ان هو الشريعه تحقق لي حقوقي، فانا ما عنديش اعتراض على مرجعيه الشريعه. بالعكس ده بيقول الدستور بيلزم جميع الاحزاب بانها تكون مرجعيتها ايه؟ الشريعة. سمعتوش انت ولا ايه؟ طب انا بقول اهو لما واحد يقول كده يبقى ايه؟ يبقى لما نجيب ممثل للاقباط بهذه النوعية، ولا نجيب واحد، ولا نسيبها لمن يقول نريد الغاء الشريعة الاسلامية؟ ايه رأيك؟ طيب مش كده كويس؟ كيف يتسنى لمسلم يفهم قضاء الولاء والبراء أن يرضى باتباع الكفار والمنافقين مع تصريحهم في أحزابهم وهيئاتهم بأنها لا تقوم على أساس الدين ولا تفرق بين الناس على أساس الدين اللي هي المساواة بين الملل، وإن هي قائمة على أساس أنه لا فرق بين مسلم وكافر. إحنا عندنا وهم داخلين معانا ماشي كده، بنقول بيقولوا يعني عارفين ان احنا بنكفرهم صح، تنازلنا عن قضية تكفير الكفار لا تهنئتهم حتى في الأدنى هي أهول منه. ومع ذلك ده هم بيقولوا كده ويقولوا ماله ما كل ما أنتم بتكفرون المسلمين كفرون. يبقى لما هو يأتي وهو يعرف أني أكفره القضية التي يعني إيه تقوم على أساس الدين يعني تسوي بين الملل. الكلام اللي بعدها ويوضحها تماما لا تفرق بين الناس على أساس الدين وأن المساواة بين الأديان شرط والمساواة بين أصحابها كذلك في مشروعية قيامها أصلا. ويؤمنون في الغي والضلال حيث يرفعون شعارات تدل على وحدة الكفر والإيمان تحت راية حزبهم ويفتخرون بهذا الخزي والخذلان والعياذ بالله. إن الإيمان والكفر زي بعض. إحنا بنقول المؤمن مؤمن والكافر كافر ولكن يمكن أن يتعايشوا. إن ده حصل مع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة عاشوا مع بعض. حصل بين المسلمين والمشركين وبين الأوثان في الحديبية وعاشوا مع بعض واختلطوا ببعض. هذا الأمر ممكن يكون داخل الدولة الإسلامية وممكن يكون إيه بين الدولة الإسلامية وبين الدول الإيه الكافرة. القضية دي مهمة جدا إن إحنا قضية المعايشة غير قضية مساواة الإيه الأديان. أفيرضى مسلم غير على إسلامه أن يقف تحت هذه الراية التي مزقت من أجلها عقيدة التوحيد والإيمان ممثلة في قضية الولاء والبراء والحب والبغض؟ أفيقبل تحت أي ظرف من الظروف ولأي مصلحة يظنها من المصالح أن يقول لأمثال هؤلاء أنا منكم وأنتم مني بدلا من إني بريء مما تعملون وأتوكل على العزيز الرحيم كما أمر الله تعالى؟ لذلك القضية إن هو لابد وأن يعلن أن الإسلام هو الحق ولا حق سواه. دي قضية لابد أن تظل حية في قلوبنا لا نرضى بغيرها. هل هان عليه إسلامه لدرجة أن يرضى أن يقدم قربانا لأوثانهم المعاصرة رايته الإسلامية وانتسابه للإسلام؟ فعندهم لا يلوز ولا يمر إلى مجالسهم وهيئاتهم إلا أن يتخلى عن رايته الإسلامية ويرفع أخرى أيا ما كانت يسارا أو يمينا أو وسطا إلا راية الإسلام. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا كله. البعض يقول أنتم غيرتم والحمد لله. من يقرأ ويسمع ويعرف يدرك أننا لم نغير بحمد الله تبارك وتعالى وما زلنا نقول هذا ولم لا نزعنا من الكتب ولا من شرح وكلام ولا من تطبيق واقع عملي. إذا قيل لنا في هذا الباب ما نحن على ما نحن عليه نعتقد أن إن الدين عند الله الإسلام.